جيبها المولد ان يرموني هناك، جيبها هنا بالنص. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هالصاحب من قلبي الحسن وحسين وياه يصيح، غضبه لا للمرتضى ودمع الجيفن دمي سيح، والنار جدي انا تيحن تنهاضي وتعتر وتطيح، تنهاضي وتعتر وتطيح. هاي القالب زينب ميتت طير ويخطفك بالريح، تصيح على الحزينة وبعد ما ظن ولينا، والله تصيح على الحزينة وبعد ما ظن ولينا. أهي عودينا وشوف أنا، يعودينا وشوف أنا، قبل لا يدفنوا. يا شايل يا شايلنا قبل لا يدفنونا، قبل لا خادم اهل بيت الشاعر الاستاذ الاديب جابر الكاظمي. يا من شيلت نحشي الابو بهولك عسى راجع بعيد، يا العسافتني بمشيتك بالوالي لا وين تريد. يا من شيلت نحشي الأبو بهونك عاشب راقب عيد، يا العذاب اللي بمشيتك بالوالي لا وين تريد. قبلك من ليدي الأجل لو جال يحصل بالإيد، بعيني أشوف في جنازيتك، بعيني أشوف في جنازيتك، وتريد دل عليه أبويا مني بهاد مصيبة أبويا اللي أنا جيبة وديني بهاد مصيبة انقطع ظنة واشوف ظنة انقطع ظنة واشوف ظنة قبل لا يدفنوا يا شايل يا شايل قبل لا يدفنونا قبل شباب شباب يا شايل يا شايل شوفت ما شاء الله ما شاء الله قبل لا يكذب نور شلون احمي لبراجل ابو عن فرقه ما بلك الحب بين النيوان حويل ويل قلبي ميت القرع القابر من يجبل تعالي الليل وجبني ميت سدت ايدي وانكسرت بوجه السير ويصبرحني مصابيني ويمسيني عذابي الله يسعد قلب زينب يصبرحني مصابيني ويمسيني عذابي أهجر وين وأشوف وين أهجر وين وأشوف وين قبل ما هلا هلا هلا يا شايلنا قبل لا يدفنونا شباب ما شاء الله يا شايلنا يا ابونا يا ابونا يا ابونا اود عنا واشوف اعلى اعلى نشمي خادم من جالعي الله يبارك في عمرك شلون احميل راجل ابو عن فرقه ما خلك الحال والله كل حال ساعات ليالي قويضت بين النوايح والويل قلبي ميت القار القاطع من يجبيني بتعالي الليل وجبني ميت سدت حيزي وانكسرت بوجه السير يصبحني مصابي ويمسيني عذابي والله يا يصبحني مصاب يمسيني عذابي يمسيني عذابي يصب يصبحني يصبحني موسى يمشيني أجر وين أجر وين وأشوف وين أجر وين هلا هلا هلا أشوف وين قبل لا يتنوم يا شايل يا شايل ناحك قبل لا يدفنون قبل لا أدرك على المولى أمير المؤمنين يا شايد يا شامونا أود عنا شوفنا أود عنا أشوفنا أود عنا وشوفنا قبل ما عندي مهجة للناعي وانخفض من عند الصوت من بعد ابويا المرتضى اشهل بعد عند الموت اشهل بعد عند الموت بتحبار قلبي لحن وضلوعي صارت تابوت والناس ظلت ناطرة جنازة علي يوم تفوت والناس ظلت ناطرة جنازة علي يوم تفوت والليلة يلتي شيعة انتظرني وخلى يا ود علي علي اهويلينا يا انتي شيحة انتظرني وخلى ود وبعد وشملنا وشملنا وشوفنا وشملنا وشوفنا قبل لا يكون وين هم النشامة يا شايل يا شايل يا شايل قبل لا يدفنونا قبل لا يكون أمشي عليك علي لا أصدقناك يا شايل يا قلب زينب اي والله وشوفان قلب الله يدفنه ما عندي مهجة للناعي مأجور مأجور اجرك على المولى داحي باب خيبر علي بن ابي طالب ما عندي مهجة للناعي وانخفض من عند الصوت من بعد يا المرتضى اشهل بعد عند الموت بتحبار قلبي وضلوعي صارت تابوت والناس ظلت ناطرة جنازة علي يوم تفوت جنازة علي يمتى الصوت والناس ظلت ناطرة جنازة علي يمتى الصوت جنازة علي جنازة وينينا يا الفي شيعة انتظرني وخلى وادعى عم ولينا يا الفي شيعة انتظرني وخلى وادعى وشمالنا وشوفنا وشمالنا وشوفنا قبل لا يجي وين من نشامة يا شايل يا شايل قبل لا يدفنونه قبل لا مأجور حبيبي لا تمشي بعجل على من تخفي الأجداء خليها تمشي ويا ناعش وتودي أبوها الضرغاء ولما دينك لبحفريته لا تلتي مسواب الهام الحزن هاي يجحيني واريد بدم عيني الحزن هاي يجحيني واريد بدم عيني أغسلن وشوفن أغسلن وشوفن قبل لا يدفنوا آه يا شايل ضلوع الهضم واحد يصب دمع العين دمع العين هالليلة الله أكبر في حالة هالليلة الحسن وفي واضع أمس أحتير واحد حين ضلوع الهضم واحد يصب دمع العين والبين هذه حاليك اي والله ما غيرت بعد بين اصبعي علي من عيني فوق ومن انا جي بلمني بقدري في اليتامى والله نحس نوح الحمامة بفقدري في اليتامى احنا نحس نوح الحمامة انشدت عنا وشوف عنا انشدت عنا وشوف عنا قبل لا يدفلو آه يا شايد قبل لا يدفلونا قبل لا يا شايي يا شايي كاكاونا يا وطاي تسنونا اوض عنا اوض عنا وانتوف عنا اوض عنا وانتوف عنا قرب الله اي أيوة والله بارك الله فيكم اللي اجت هالليله تواجهوا الامام الحسن والحسين وزينب الكبرى مهجورين بيا حاله هني على الحسن وبيا واضح امس احسيك واحد حينك ضلوع الهاضم واحد يصب دمعي العين والبين هذه حالتك وما غيرت بقى البين اصبعي علي من عيني فوق ومني انا جيت فقدري في اليتامى ونحت نوح الحمامة اي والله فقدري في اليتامى احنا نحت نوح الحمامة انشدت عنا انشدت عنا واشوف عنا شهدت عنا وشوف ما قبل لا يدفنوا يا شايل يا شايلنا قبل لا يدفنونا قبل لا يدفنونا بس فرقيته ما حسابت إلها حساب وسنين عمرت ناطيرك بين الحجر والمحراب يا ناس هل شفتوا بدر ينحجب ما في التراب في بارين المصايب اصيح وقلبي زايد احتبارين المصايب واصيح وقلبي زايد احشمن واشوفن احشمن واشوفن قبل لا يجف نور يا شايل يا شايل قبل لا يجف نور قبل لا يجف نور يا شايل ان شاء الله متعبت متعبت والله بس فرقيته اه ما حسابي ايلها احساب وبالجد وسنين عمرك نافيرك بين الحجر والمحراب يا ناس هم شفتوك